إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فتكف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فوالله الذي رفع السماء بغير عمد إني لأحبكم جميعا في الله. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع الحبيب محمد في أعالي جنات الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فيعني حي الله كل أخواني في مدينة مصر ومصر الجديدة، وكل الإخوة الأطفال الذين اتقنا طويلا لرؤيتهم وللجلوس بينهم. فأذكر إدارة المسجد، أتوجه للفكر أولا لله ثم لفضيلة الدكتور عبد الرحمن جزاه الله عنا خير الجزاء على أن أتاح تلك الفرصة لنلتقي بتلك الوجوه المتواضئة. عسى الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقد حضرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا إذا كنت بس وصلتنا هي لابد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فحضرنا النبي صلى الله عليه وسلم على علو الهمة في طلب الجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاسألوه الفردوس الأعلى. لماذا؟ قال: فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وكل ده مش مهم، أهم حاجة بقى وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. فلك أن تتخيل أنك تعيش في بيت، هذا البيت سقفه عرش مالك الملك وملك الملوك. فتعالوا بنا نتعايش في تلك الليلة الميمونة المباركة من ليالي هذا الشهر الكريم المبارك مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلقاؤنا الليلة إن صح القول، لقاؤنا الليلة بعنوان: قلب موصول بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم عن الحبيب لنزداد حبا له بعد الحب. فكل ما يحب رسول الله ولا شك في ذلك، لكن نريد أن تزداد المحبة في قلوبنا، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، لا يكتمل بل ولا يصح الإيمان إلا به. وإذا ورثت شجرة المحبة في قلب العبد المؤمن آتت أصولها كل حين بإذن ربها. قال الرب الكريم العليم عن الحبيب النبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترقتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونكم. الثمانية دول مع إنهم كلهم حلال، لكن رغم انهم حلال بس ما ينفعش يتحبوا اكثر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. واللي يعمل كده والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ومن الناس اجمعين. وعند البخاري عن عبد الله بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من بيته وكان ممسكا بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فقال عمر بن الخطاب لما سمع تلك الآية اللي يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآخر الآية، فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولد ووالدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. ليه قال إلا من نفسي؟ لأن النفس لم تذكر في هذه الآية، مثل انه بيفضل نفسه على شخص النبي صلى الله عليه وسلم خل وحاشا. والا لو عرض لعمر ان يقتل بدلا من ان يقبس النبي لاختار عمر ان يقتل بدلا من ان يقبس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. فتبسم عمر وقال: والله يا رسول الله لانت الان احب الي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الان يا عمر. رضي الله عن عمر وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: والله لقد تفاعل الكون كله مع محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب وإيه مناسبة إن أنا بتكلم النهاردة عن محبة النبي في شهر رمضان؟ لأن الذي دلنا على القول الذي في شهر رمضان هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فشهر العشق من النيران دلنا عليه حبيب الرحمن محمد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فحق علينا أن نكرم النبي وأن نعرف للنبي حقه وقدره. وبداية قبل أن نبدأ هذا اللقاء أقول بل وأقسم بالله أنه لا يعرف قدر الحبيب النبي إلا الرب الكريم العظيم العلي جل وعلا. فلو تكلمنا من الآن حتى قيام الساعة ما وصينا النبي حقه صلى الله عليه وسلم، فابتداء لا يعرف قدر الحبيب النبي إلا الرب العظيم الكريم العلي سبحانه وتعالى. تأمل معي، الله جل وعلا اصطفى المسلمين من البشر واصطفى المؤمنين من المسلمين. انظر السلسلة دي، اصطفى المؤمنين من البشر واصطفى المؤمنين من المسلمين، واصطفى الرسل، اصطفى الانبياء واصطفى الانبياء من المؤمنين، واصطفى الرسل من الانبياء واصطفى من الرسل اولي العزم الخمسة، اصطفى نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم صلوات ربي جميعا. ثم اصطفى من اولي العزم الخمسه الخليلين ابراهيم ومحمدا عليهما الصلاه والسلام، ثم اصطفى محمدا على سائر الخلق اجمعين، فرفع له ذكره ووضع عنه وزره واعلى له قدره ورفعه الحق جل وعلا فوق كل الخلق، وزكاه جل وعلا في كل شيء، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بطنه فقال ما زاغ البطن وما طغى، زكاه في فؤاده فقال ما سبب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، زكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، زكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، ولما أراد أن يزكيه كله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أجمل أنك عايش الليلة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ابتداء فالله جل وعلا أراد أن يوضح قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فوضح للكون كله قدر النبي من فوق سبع سماوات، وضح قدر النبي في الملأ الأعلى. فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي. تمام كده؟ يبقى ايه قدر النبي عليه السلام؟ ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي. ثم امر المؤمنين ان يصلوا على سيد الاولين والاخرين ليجتمع الثناء من السماوات والارض على سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنقف هنا وقفتين مع الايه دي. اول حاجه ان الله وملائكته يصلون على النبي. طيب إن الله وملائكته يصلون على النبي، كم عدد الملائكة الذين يصلون على النبي؟ حد يعرف؟ أو حد ممكن يتخيل؟ لا يمكن. أهدي إليك حديثين فقط بعد ما صلى. الحديث الأول رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليدخل البيت المعمور في كل ليلة 70,000 ملك. بيت المعمور ده إيه؟ قبلة أهل السماء السابعة، كما قال ابن عباس فلو سقط البيت المعمور لقر فوق الكعبة الأرضية، يعني هو بمحاذاة الكعبة الأرضية في السماء السابعة، وده قبلة خاصة لأهل السماء السابعة فقط، وإن كان بعض أهل العلم قال ولكل سماء بيت معمور، لكن الراجح أن البيت المعمور هو قبلة أهل السماء السابعة. منذ خلق الملائكة، وكان خلق الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام، كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور ثم يخرجون ولا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. كل يوم 70,000 غيرهم إلى قيام الساعة. حد يقدر يتخيل عدد ملائكة السماء السابعة فقط؟ ما يستطيع. لذلك حديث الثاني رواه الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصف في السماء، أي أن في السماء عامت، أصف في السماء وحق لها أن قائد، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو رافع، والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لرحبتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعوبات تسألون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الكرسي. أول وقفة إن الله وملائكته، وحسب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل بذاته يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لكن الملائكة كمان تصلي على النبي، وده ما شفنا عدد الملائكة لا يعد ولا يحصى. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلى النقطة الثانية، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قال الإمام ابن العربي، طبعا فرق جديد جدا بين الإمام ابن عربي وبين ابن العربي، فالإمام ابن العربي إمام الأمين أئمة أهل السنة وكان عكس تماما، تمام؟ فالإمام ابن العربي رحمه الله رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: لو كان الجزاء من جنس العمل لكان لكل من صلى على النبي مرة عند ربنا يعطيه عشر حسنات، صح ولا لا؟ الأجر كده الحسنة بعشر أمثالها، لكن لا، جعل الله عز وجل للصلاة على النبي أجرا غير أجر العبادات كلها، فمن صلى مرة واحدة على النبي صلى عليه الرب العظيم العلي عشر مرات في عليائه سبحانه وتعالى. وصلاة الله عز وجل على العبد هي الثناء عليه بين الملأ الأعلى ورحمة الله لهذا العبد. فديه يبقى من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بإيه؟ عصر. حديث الثاني، أن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني قد جعلت ساعة من الليل لصلاة، يعني لدعائي، فكم أجعل لك يا رسول الله؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال له النصف. قال له برضه نفس الحكاية. فقال: إذا أجعل الصلاة كلها لك يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يبقى ده من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أخير، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من صلى علي حين يصبح عصرا وحين يمسي عصرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أنت الإنسان من القيامة يأتد الحاجة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقف الناس 50,000 سنة، يا الله 50,000 سنة بلا طعام ولا شراب ولا ظل، يبحثون عن الظل، أين الظل؟ فتقول الملائكة: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعر، فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب. الوقت العصيب الشديد ده تأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لتدخل الجنة مع النبي. حين شفاعة النبي من شفاعة واحدة كما يعلم كثير من الناس، بل النبي صلى الله عليه وسلم له على الأقل 7 أو 8 شفاعات إن قدر الله عز وجل لنا، إن شاء الله نفتحهم في لقاء شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات الأنبياء والملائكة والمؤمنين، ثم شفاعة رب العالمين جل وعلا. لا، يبقى من صلى على النبي عصرا حين يصبح وعصرا حين يمسي أدركته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نستطر الكائن يسيرا في ثناء الحق جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم. أقسم الحق جل وعلا بالضحى والليل إذا سجد أنه ما أهمل محمدا وما قلاه من بعد ما اختاره واصطفاه، فقال جل في علاه: والضحى والليل إذا سجد ما ودعك ربك وما قلى. بل وأقسم الحق جل وعلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما خلق الله وما برأ وما برأ نسمة أكرم عليه من نفس الحبيب محمد، ووالله ما أقسم الله جل وعلا بحياة عبد إلا بحياة النبي، فقد قال الرب العلي: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأقسم الحق جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحياة النبي لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. بل وأخذ الله عز وجل الميثاق على كل الأنبياء والمرسلين أنهم إذا أدركوا سيد الأولين والآخرين أن يؤمنوا به، وأن يأمروا أمتهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بل ونهى الحق جل وعلا أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي، فقال رب العلي: يا أيها الذين آمنوا تقبلوا مني يا أهل الإيمان، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت هذا النداء فأصغي له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لعل بقى هنا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تفعلون. إذا من أسباب حدوث الأعمال رفع الصوت فوق صوت النبي، فكيف برفع الرأي فوق سنة النبي؟ سنة عمل إزاي؟ يعني مجرد رفع الصوت وانت قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام، لو صوتك ارتفع على صوت النبي فجدير بك ان يحبط عملك اذا تعمدت رفع الصوت فوق صوت النبي. فما ظنك بمن تقول له هذه سنه فينفع رايه على راي النبي وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف قد ايه. ولذلك سبحان الله ورد في هذه الايه يعني حدثان هامان. حدث الاول رواه مسلم ان ثابت بن قيس، مين ثابت بن قيس؟ ده كان الخطيب المخصوص بتاع النبي عليه السلام. كان لما يجي الوفود، اول ما تيجي الوفود تخص على النبي عليه السلام، كان يقوم واحد فيهم كده يكون بليغ ما شاء الله، ويقوم يقول المقطوع الشعر طويله ويقعد يتكلم ويخطب، فاذا انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس قم فاخطب في القوم. كان هو الخطيب بتاع النبي عليه السلام. زي ما كان كعب بن مالك وعبد الله بن رواحه كانوا شعراء النبي، وحسان بن ثابت كانوا شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم كان ثابت بن قيس كان صوته عالي جدا وقوي جدا، فكان صوته بيرتفع فوق صوت النبي. لما نزلت الايه دي راح معتزل كل الناس وجلس في بيته ظنا منه انه قد حبط عمله وانه من اهل النار. فقال حبيب المصطفى لسعد بن معاذ، وما ادرك ما سعد بن معاذ، كما جاء في الصحيحين انه الرجل الوحيد الذي اهتز عرش الرب المجيد عند موت هذا العصر، كما جاء في الصحيحين اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فلما سمعت سعد بن معاذ، هل تعلم بثابت بن قيس مرضا او ضررا؟ هو حصل له حاجه؟ قال لا يا رسول الله، انه معاقل ولكنه جالس في بيته. قال فاذهب واساله ما الذي اجلسك في بيته. فرح سعد بن معاذ، ايه ثابت اللي ما عادك في البيت؟ قال نزلت تلك الايه وما اظن الا وقد الا اني وقد حبط عملي واني من اهل النار. فرجع سعد بن معاذ الى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان ثابت يقول كذا وكذا. فقال له النبي الذي ما ارسله الله الا رحمه للعالمين، قال ارجع اليه فقل له لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. فذهب سعد بن معاذ، وبلغ خان نفسك مكان ايه؟ ثابت بن قيس. جيالك البشر من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت من اهل النار، انت من اهل الجنه، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فذهب سعد بن معاذ الى ثابت بن قيس وبشره، فجاء على طول ثابت بن قيس الى النبي وهو يبكي، فقال له يا رسول الله انا من اهل الجنه، قال انت من اهل الجنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، والجزء لا خارج الصحيح، قال له يا ثابت، اما فرض ان تعيش حميدا وان تموت شهيدا وان تدخل الجنه؟ قال اجل يا رسول الله، قال فلك ذلك. ما تقولش بقى تتعب نفسك، أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. المناسبة الثانية بقى لتلك الآية كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن أبي مليكة أو ابن أبي مليكة أنه قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. يا الله، أبو بكر وعمر كاد أن يهلك، أي نعم، حديث البخاري. فقال جاء وفد بني تميم فقال أبو بكر يا رسول الله أمن عليهم الأقرع بن حابس. فقال عمر لا، بل أمن عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلاف يا عمر. فقال عمر والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. حصل حدث، كل اللي حصل بس فيكم علم قدام النبي عليه السلام. فنزل هذا القول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية. فكان عمر بن الخطاب، بتاعت عمر ما شاء الله كما وظفته أمنا عائشة كل حاجة عنده كانت واضحة. كان عمر إذا تكلم أسمع، لذلك وإذا ضرب أوسع وإذا مشي أسرع. ولذلك في قصة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان القصة فيها بعض، لما راح لدار الأرقم ابن أبي الأرقم عشان يسلم، فأول ما خبط، يعني ودي أول مرة يخبط فيها على دار الأرقم، أول ما خبط كان مين جوه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وكان منهم عبد الله بن مسعود. فأول ما عمر رايح يده على الباب، فسيدنا الرسول قال له دي إيه ده عمر؟ دي ماركة مسجلة حاجة إيه ختم النسر. طالما هو اللي رد على الباب كان هيدخلها. فقال هذه يا عمر يا رسول الله. فالمهم كان عمر بعد تلك الآية، بعد نزول تلك الآية، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخ الصغار حتى يستقبل النبي. يفصل صوته كده خالص للنبي عليه الصلاة والسلام، بتقول ايه؟ فيقول ايه سيدنا عمر ايه؟ يرفع صوته، ليه؟ بعد ما نزلت تلك الآية، يعني شوف قد ايه إذعان الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن إكرام الرب العلي لحبيب النبي أنه جعل النبي سيد الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة. والحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، خد بالك من بعدها ولا ربنا ينزلنا وإياكم من الكبر، شوف قد ايه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فخر، انا لا افتخر بذلك، وانا اول من تنتفع عنه الارض يوم القيامه برضه ولا فخر، وأنا أول تابع وأول متبع يوم القيامة برد ولا فقر صلى الله عليه وسلم، بل ورزقه الله عز وجل نهر الكوثر. وما أدراك ما نهر الكوثر؟ من المعلومة عند أهل العلم قاطبة أن نهر الكوثر في الجنة، في الجنة، لكن الحوض في أرض المحشر، حوض النبي عليه السلام في أرض المحشر، ومية الحوض جاية من نهر الكوثر مباشرة من مكان لا يعلمه إلا الواحد الديان سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن الحوض؟ والحديث رواه مسلم، يقول: حوض مسيرة الدهر، ماؤه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، العسل بتاعت النصوص، وطعمه أحلى من العسل، تيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شربة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل ويختم الحق جل وعلا له كل ذلك، وأنا زي قلت يعني إيه، إنه لا نهاية لتكريم النبي عند رب العالمين، يختم له كل ذلك بأن جعل له مكانة في الجنة لا يرجوها عبد من العباد إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو هو صلى الله عليه وسلم، ولكنه التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. سببه، ولذلك حق على الكون كله أن يتحرك شوقا للقاء النبي وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هو الكل يحس بذلك، نعم له حس الأدوار. قال جل وعلا: السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، عد معايا، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وسمعنا أخانا الحبيب ويقرأ الآن: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسمع الكلام حبيب بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ حديث السنة صحيحة، يقول: إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا رفات الجن والإنس. تأمل معي المثل الجميل ده، والله المثل في غاية الروعة والجمال. حبيب صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، معدي هو والصحابة بجوار جبل أحد، اللي راح هناك كتب جبل أحد عمل إزاي ما شاء الله، وهو معدي النبي صلى الله عليه وسلم بجوار جبل أحد، فقال للصحابة ليعلمهم أن الكون كله يدعن لله جل وعلا ويعبد الله عز وجل، بل ويشعر بمن يعبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحب. يا ده في غرام بين الجبل وبين نبع الصحابة، أنا في محبة متبادلة، الكون ده كله بيدور في فلك واحد، فلو تعارضت وجهة الإنسان مع وجهة الكون الدنيا كلها تتسخر فوق الإنسان مثله، وسخر لكم ما في الأرض إيه جميعا، سخر لكم. لو الإنسان اتبع غير سبيل المؤمنين وغير سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يبقى يسخر الكون إيه عليه عياذا بالله. ولذلك سبحان الله عند نزول سيدنا عيسى بن مريم، والحديث عند مسلم، لما ينزل سيدنا عيسى وده من علامات الساعة الكبرى، أول ما ينزل إيه يحصل؟ يرجع الكون للوجهة الصحيحة التي خلقه الله عليها، يأمر الله الأرض أن تخرج بركته، ويأمر السماوات أن تنزل بركته، حديث رواه مسلم وأحمد يدير رواية أحمد سلم الصحيح، تمام، ويأمر السماوات أن تنزل بركته حتى يستمع الفئام من الناس على رمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يقبلوه، ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يقبلوه، ويأخذون فقفة الرمان اللي هي الإسرة بتاعتهم فيستظلون به. أنت النهارده لما بتجمع فلوس عشان تعمل سندة قدام الناس، لا ده بإسرة الرمان اللي بتعمل سندة ببلاش، خد بالك ده في عهد إيه؟ في عهد سيدنا عيسى عليه السلام. وسبحان الله حتى لو وضع أحدكم بذرته على الصفا لأنبتت بإذن الله. تعرف الحتة زي الدخانة كده، إذا طلع عامل الصفا يعني الصقر ناعم، لو حطيت بذرة على الدخانة دي تنبت لا يمكن تثبت الذات. لا لو حطيتها بقى في زمن المسيح عليه السلام تحطها كده وتسمي فبفضل الله تنبت بفضل الله عز وجل. وينزع الله الثم بال من كل ذات ثم حتى يضع الطفل يده في فم الحيه فلا تضر، ويقع الرجل برجله على راس الاسد فلا يضر، وترعى النمور مع الابل والاسود مع الابقار، ويصبح الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسه. الا توحد الله؟ لا اله الا الله. يا الله ايه ده؟ ايه كل ده؟ كل ده انت لما الأمة ترجع إلى الرب العلي جل وعلا. لو الأمة عادت إلى رب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش أرزاق، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بمجال السنين. إذن الكون ده كله ربنا مسخرهولك. لو أنت اتبعت غير شرع الله إلى كل مسخر على الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسبحان الله كلما أتم إيه؟ أخذ جبل يحبنا ونحبه، ويتحول الحب الى واقع عملي كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. حبيب صلى الله عليه وسلم يطلع فوق الجبل بالفعل هو وسيدنا ابو بكر وعمر وعثمان. فاول ما طلع الجبل من شد فرحته ومعذور والله مين فوق الجبل؟ النبي عليه السلام ابو بكر وعمر وعثمان. فالجبل مش مستحمل من شده الفرحه فاهتز الجبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اثبت روحك، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ودي كانت بشارة عظيمة جدا لسيدنا عمر وسيدنا عثمان انهم يموتوا ايه؟ شهداء بفضل الله عز وجل. وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. والحديث رواه مسلم: والذي نفسي بيده اني لاعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. يعني قبل ما يبعث النبي عليه السلام، قبل ما يكون نبي يعرف انه نبي، كان يمسك قدام الحجر والحجر يقول له: السلام عليك يا رسول الله. وحديث كما قلت رواه مسلم. بل وعند مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان انس بن مالك يقول: والله ان كنا لنسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا، تخيل كده الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه واقفين ويسمعون صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وفي روايه البخاري يقول انس وابن مسعود: كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. بل والأعجب من ذلك والأغرب حديث الجذع، وكلكم يعلم الحديث، لكن وذكر حديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله. كان حبيبك صلى الله عليه وسلم بيخطب الجمعة على جذع من خشب، جذع شجرة قدام المسجد، وقطعوا منها حتة وعملوها جذع كده النبي عشان يخطب عليها. فوقف النبي يخطب على جذع فترة طويلة. جت امرأة من الأنصار قالت له: يا رسول الله أنا هنصنع لك منبرا، اعمل لك منبر كده حلو، ده أنت رسول الله. فقال أذن. فكان ابنها نزارا فصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي في الجمعة التي تليها على المنبر، وقف على الايه؟ على المنبر، وساب الجذع. فقام يخطب النبي ولسه بيخطب فسمع صوتا كالعصار، صوت ايه؟ زي ناقة كده بتبكي، سبحان الله. فسمع صوت بكاء حنين، فنزل فوجد الجذع يبكي بصراخ النبي صلى الله عليه وسلم. فالتزم الجزع، أي احتضن الجزع فسكن الجزع. في رواية ثانية خارج الصحيح أن النبي أصر للجزع بكلمة، قال له كلمة سر، قال: إن شئت ورثت فعدت أبهى مما كنت، وإن شئت ورثت في الجنة فيأكل منك المؤمنون. فاختار الجزع أن يغرس في جنة الرحمن جل وعلا. رواية ثالثة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم التزم الجزع، اي لو لم احتضن الجزع، لظل يحن ويبكي الى قيام الساعه. الحسن رضي الله عنه وارضاه كان لما يحدث بالحديث ده يقول: سبحان الله، زناد يحن للنبي وقلوب لا تحن اليه. يا الله، هذه قلوب الحيه، هذه قلوب الحيه بتاعنا، سبحان الله. بل عند البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر مباشرة جت امرأة اسمها زينب بنت الحارث، امرأة يهودية، عزمت النبي عليه السلام على شام. الله، طب النبي عليه السلام بيروح يتعزم عند يهود؟ يتعزم ليه؟ عشان يدعوهم إلى الله. ما كان بيتعزم عند عقبة بن أبي معاذ ليه؟ عشان برضه يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. فيروح بنية الدعوة. فذهب النبي ومعه بعض أصحابه. فالمرأة سألت: ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يحب الشام. قالت: واي جزء يحبه؟ قال لها: زراع الشام. راح جثه الشام بالثم وراحت مركزه الثم فين؟ في الزراع. فالنبي عليه السلام اكل نفسه، ودي كان عاده النبي عليه السلام، ما كانش لا كان بالراحه يعني. فاخذ نفسه تنطرش يعني، ده درس بتاع في الاخر في رمضان يعني. ربنا يبارك فيك. في الاول ما بنطلع بيضرب في مشاكل بتحصل يعني. ربنا يبارك فيك. فنهت النبي نهفه صغيره ولكها في فمه فانطق الله العظمه فقالت يا رسول الله لا تاكلني فالمت منه. ايه رايك؟ ما تصليش عليه بقى؟ صلى الله عليه وسلم. خير ينطق الله عز وجل ذراع الشاه وتخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها مسمومه فتفل النبي ما في فمه. لكن الحقيقه كما في روايه احمد بسند صحيح بعض السم اليسير جدا تسرب الى جسد النبي وظل يعمل في جسده حتى مات النبي بالحمى. وقال امنا عائشه ما زال السم الذي اكلته من تلك الشاه التي كانت يوم خيبر ما زال يفعل اثره معي حتى كان مطلعا. فديه فلما عشان مات فعلا من اثر هذا السم. وهذا هو واضح من اقوال اهل العلم. شوف قديش يعني قال الله وينطق الله عز وجل ذراع الشاه اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي احنا عايزين نصلي بقى احنا فين بقى من محبه النبي؟ ادي الكون اهو شجر وحجر وكل الكون كله بيحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف امثله بسيطه جدا ويسيره جدا وهي دي اللي هنكتب بقى لقاء النهارده عن محبه اصحاب النبي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك ان رجلا اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى السلعه؟ هي ايام امتى؟ فصرفه النبي من المهم الى الاهم. المهم الساعه امتى؟ المهم انت جاهز ولا مش جاهز؟ فقال وماذا اعددت لها؟ ها؟ جاهز ولا مش جاهز؟ زي النهارده صابر يقول لك هو الامتحان امتى؟ هم تتكلم امتحان امبارح بكره بعد سنه انت مذاكر ولا لا؟ لا مش مذاكر بس امبارح الحمد لله. لا احنا مش عايزين ما ينفع بعض الشباب هناك ان يحصل الناس لو مكان ايه؟ حفاه عراه غرلا ما عارفين انت بتعمل ايه؟ ما فيش. فسبحان الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وماذا اعددت لها؟ فقال ما اعددت لها كثيرا مقبولا. فقال له صلى الله عليه وسلم فانت مع من احببت. يا الله يا ريت يبقى شعارنا الله انت مع من احببت. فعلا شو انت بتحب مين؟ تحب لعبة الكورة ولا الراقصين ولا الفنانين ولا بتحب سيد المرسلين واصحاب سيد المرسلين؟ المرء مع من احب. يحسب المرء ايه؟ مع من احب. يقول انس اللي وراه الحديث ده يقول والله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا انس رضي الله عنه؟ قال فانا احب رسول الله واحب ابا بكر وعمر وارجو ان احصل معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. ونحن والله جميعا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب اصحاب النبي بل ونحب الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو ان نحصل معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. يبقى دي وصفه جميله اهو اعمالك مقصره تمام. فاحب النبي واحب اصحاب النبي واحب الصالحين عسى الله ان يلحقك بهم وان لم تعمل بمثل اعمالهم. بل حديث ثاني اهو سيدنا عبد الله بن مسعود والحديث رواه احمد والنسائي اسناد الحسن. في يوم من الايام عبد الله بن مسعود واقف يصلي قيام الليل يوم ان كانت بيوت المسلمين عامره بالقران يعني ربنا يرد المسلمين اليهم ربا جميلا ان شاء الله. فنرى سمع عبد بالليل هو مين؟ وابو بكر وعمر ثاني كده ثلاثه مع بعض نرى سمع ابو بكر وعمر. فخارجين بالليل في السبت الاخير من الليل فمعزلين فجم قدام مين؟ قدام دار عبد الله بن مسعود. فقام النبي يسمع الى صوت عبد الله بن مسعود وهو يقرا القران فقال لصاحبيه رضي الله عمر من سره ان يسمع القران غضبا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود. وفي روايه ثانيه قال من سره ان يقرا القران الاولى يسمع ثانيا يقرا ان يقرا القران غضبا طريا كما انزل فليقرا الى قراءه ابن ام عبد. فالمهم سيدنا ابن مسعود وهو يعص النبي برضه خلص الصلاه وجلس يدعو وهو بيدعو قال لي يا سلام برضه من غير ما يسمع قال اني تعصى اي دعاء ستدعو به الان فابواب السماء كلها مفتحه بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اني تعصى اللي انت هتطلبه الان كله مزاد. بالله عليك لو ما كان سيدنا عبد الله بن مسعود تطلب ايه؟ تجوز صح؟ هي كل عايز يتجوز ربنا يزود كل الشباب والفتيات المسلمين ان شاء الله. فسبحان الله قال عبد الله بن مسعود ثلاث دعوات يا ريت احفظها. قال عبد الله بن مسعود اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد اللهم ثبتنا على رسول الله. لان كثير من الشباب بينسكت كثير من الشباب مع اقل فكره على طول خلاص يقول لك تخريج نهائي وكمل نمر وخلاص. لا لابد ان تثبت طريق المرسلين وطريق الأنبياء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمرنا وهم لا يفتنون؟ يا الله، ده اللي رأى صديق أشد الناس بلاء من الحديث عند الترمذي، بل صحيح أشد الناس بلاء مين؟ الأنبياء، ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فابن مسعود إيه؟ اللهم إني أسألك إيمانا لا يفتن، ونعيما لا ينفد، فين هو يا جماعة؟ في الجنة، ربنا يرزقنا الجنة، ونعيما لا ينفد، في بقى علوم الهمة بقى ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد، فقال النبي آمين. بالله عليك ما نستكت فينا دعوة كده والنبي أمن لك عليها. أمر الله نفسه واحدة تمنى دعوة واحدة جديدة والنبي أمن عليها. خلاص لو أمن عليها لضمنت الجنة بإذن الله. يوم سيدة من عمر الأمر بالخطاب إليه ما فرصة عمر بقى. اليوم أصدق أبا بكر إن كنت تبصر يوم أنا تعقدت وتعبت الجنة. النهارده بقى فرصة عمري بقى اروح ابشر عبد الله بن مسعود بتأمين النبي على دعائي. قال جيت الصبحية بعد ما صلينا الصبح خلصت النبي عليه السلام ورحت انا مقرم بقى من طريق السفر كده وقمت جاري على عبد الله بن مسعود. اول ما وصلت الخيمة بتاعته لقيت ابو بكر خارج من عنده. انت خلاص هي المرتبة الثانية بعد كده كان محدودة لمين؟ لأهل بكر رضي الله عنه وارضاه. فسبحان الله كده ايه؟ برضه في الحديث اللي بعد ما وصلت صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم ايضا عن ربيع بن مالك. ربيع بن مالك ده كان متخصص، كل واحد من الصحابه كان ليه حاجه كده ايه النبي يخص بيه. ربيع بن مالك ده كان متخصص في ان هو يجهز ميه الوضوء اللي انا عشان كل الصلاه. صلاه الظهر تلاقي ربيع بن مالك وقت اللي انا عشان بايه؟ بالست كده ولا بالبتاع بتاع الميه. صلاه الظهر العصر نفس الحكايه كل صلاه. فالنبي عشان حد يكفي. انتوا عارفين النبي عليه السلام عمره ما ساب حد يعمل معاه معروف الا ولاده اللي يرد له المعروف. والحديث رواه الترمذي سند صحيح. قبل موت النبي عليه الصلاه باربع ايام النبي عليه الصلاه جلس مع الصحابه وقال ما لاحد منكم عندنا يد الا وقد كافاناه به. فهو صحيح ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه. ده الوحيد اللي احنا عارفين كفه. من الذي كفؤه؟ الله سبحانه وتعالى. تركنا مكافاته على الله سبحانه وتعالى. فالمهم ايه؟ فسيدنا ربيع بن مالك بيجهز موت الوليد النبي عليه الصلاه حتى يكفه. فقال وهو خالي كده سلم شيئا يا ربيع اطلب بقى حاجه كده مره كده. فقال يا رسول الله خد بالك السؤال مفاجئ يعني الجواب نفسه مش جاهز لكن بص بقى سبحان الله في القلوب الحضره بقى. قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. يا في الجنه وبس كده؟ لا ما ينفعش لازم اكون معاك صلى الله عليه وسلم. قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم او غير ذلك حاجة ثانية عايزة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. في رواية ثانية خارج الصحيح ان ربيع بن مالك بيقول ايه؟ فظل النبي يسألني شهرا كاملا كل 30 يوم كل يوم سألني يا ربيع اسألك مرافقتك في الجنة. في اليوم الثلاثين ربيع قال ايه؟ انت انا بقى شاب ايه؟ لسه اتجوز ومفلس مش لاقي لسه اتجوز فبالمرة اسأل النبي عشان ايه؟ ان انا اتجوز يمكن ربنا يكرمني بالجواز. فقلت اليوم لو سألني لقلت له اريد ان اتجوز فلم يسأل. هو يبني الجنة يعني ربنا أراد له أن يكون في صحبة الذي في الجنة فلم يفهم صلى الله عليه وسلم. بل تأمل معي حديث المحب ده أنا بسميه حديث المحب حديث عند الطبراني الصغير والأول بإسناد الحكم أن رجلا محبا بقول محبا فعلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من ولد ومن والدي ومن نفسي ومن الناس أجمعين خلت حذر واني لاكون في البيت بارد فاذكرك فما اقدر حتى اتي فانظر اليك فما اقدر طب حط 500 حرف لا خط تحت كلمه فما اقدر ايه فما اقدر؟ طب انت لسه مصلي معانا بالصبح او لسه مصلي معاه الظهر او المغرب او العشاء يعني لسه مصلي معاه يعني معقوله ساعه او ساعتين واحد خمس دقائق يبحث صلى الله عليه وسلم. قال فما اقدر حتى اتي فانظر اليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى أن لا أراك. أنا خايف من دي أنا مش خايف إن أنا أخش الجنة ده في السر أنا خايف أخش وما أشبكش. فسكت النبي ونزل قول رب العالمين جل وعلا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليهم. فدي المحبه حبه غريبه جدا تعالوا نشوف مشاهد ثانية من بين الأحداث التي دارت بين النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة. وإن كان الحديث رواه البيهقي بإسناد فيه ضعف، بل الأمانة العلمية إن في حديث الهجرة سيدنا أبو بكر الصديق خارج مع النبي. الأول في جزء رواه البخاري اللي هو إيه؟ لما نبع كان أذن له الله عز وجل الهجرة ذهب إلى أبي بكر في نحر الظهيرة، وده كان معاد عمر النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يروح أبدا لأبو بكر في المعاد ده، لكن راح. فسيدنا أبو بكر عرف إن في حاجة مهمة جدا، والدليل على ذلك النبي يقول في وقت البيضة فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت ما تعتاد أن تأتينا في مثل هذا الوقت؟ فقال يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة. فبكى أبو بكر وقال الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. فقال النبي الصحبة يا أبا بكر. قالت أمنا عائشة فوالله ما رأيت إنسان يبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبي يبكي من شدة الفرح. هو فرحان ليه؟ فرحان هو عارف إن قريش مستنينه بره وعايزين يقتلوه هو والنبي عليه الصلاة والسلام. فرحان ليه؟ فرحان لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، صحبة عمرها ما تتعور أبدا، عمرها ما تتعور. فخرج أبو بكر مع النبي فكان يمشي أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا بكر ما حملك على ما صنعت؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال يا رسول الله أذكر الصلاة، قريش طلبات عزاز فأمشي خلفك حيث عليك، وأذكر الرفض والعيون والجواسيس من التنميات فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى يا أبا بكر لو كان شيء أذى أو أكل أو أي حاجة، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ فقال أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. ومشي مع النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى الغار، وأول ما وصل الغار قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله على رسلك استنى أدخل الغار فإن كان فيه أذى يكون بي دونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر ومسح الغار فلم يجد شيئا، ثم وجد ثلاثة شقوق في الحائط فقطع شيئا من ثوبه وقسمه نصفين، وضع في السقف ده جزء والثاني جزء والجزء الثالث راح نايم على الارض وحاطط رجليه على الارض. يا الله في المحبه دي. فقال الان ادخل يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع راسه في خدر ابي بكر، ويا لها من رقبه عظيمه، ونام النبي صلى الله عليه وسلم لشده التعب والعياء. فجاء شيء فلدغ ابا بكر، في روايه فيها ضعف، فجاء شيء ولدغ ابا بكر، فلما لدغ الثم بيجري في رجليه حاسس بمرارة وشدة وألم شديد جدا، بس مش قادر يتحرك. ليه؟ حبيبي نايم على رجليه صلى الله عليه وسلم. فدمعت عين أبي بكر ونزل دموعه في المشهد ده لو أعظم مخرج على وجه الأرض من رسل المشهد ده. فدمعت نزلت دموع من عين أبي بكر على خد حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بك أبا بكر؟ قال بدخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما الذي حملك ان لا تخبرني؟ ايه اللي خلاك ما تقوليش؟ قال خشيت ان انقذك وانت متعب يا رسول الله. تقدر تحب النبي المنظر ده؟ تقدر تعني بحب النبي في قلبك لدرجه ان انت تتقطع حيطك وتموت ويحصل فيك كل ده والنبي عشان ما يقلقش منهم؟ تبقى دي المحبه. فقال النبي وسفل على جرح ابي بكر فبرئ باذن الله جل وعلا. يا الله وصل حبيبك صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره. تقولون عليكم الحدث؟ خفضية ساعتين ده هنفتحها لنا خفيفة الله ده بس. فالمهم فأول ما وصل المدينة دخل إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، والحديث رواه مسلم وأحمد. أبو أيوب الأنصاري استضاف النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبي أخوة سبع سنين. يا الله طب بالله عليك ما نستك تشوف النبع كم مرة في المنام ده؟ الواحد من جملة لو شاف النبع كم مرة في المنام عايز يعلق يخطر. ده أنا شفت النبع كم مرة في المنام. سيدنا أنا بيقول إيه؟ بيقول والله بعد أن شفت النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما مرت علي ليلة إلا وأنا أرى حبيبي ثم يأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فنقول سبحان الله فأول ما وصل نزل في ضيافة أبي أيوب الأنصاري سبع سور. أبي أيوب كان بيته مقام من دورين مش ذلة يعني سبحان الله، ده هي كلها عبارة عن خشب وجليد ويعني بيوت تعبانة. فالمهم سبحان الله فقال له النبي عليه الصلاه والسلام تكون انت في العلوم وانا اكون ايه في السفل، انت تكون فوق وانا تحت. قال لا انه ارفق بي وبمن يقتانا ان اكون انا في الطفل وانت ايه كنت لك، لان انا هيديني ضيوف كتير عشان ادعوهم الى الله عز وجل واسمعهم القران والسنه، فانت كن يعني ضرب العلم لله خليك انت فوق. فرضي ابو ايوب على كره منهم ازاي مش عايز يعني. فالمهم طلع، طب يعمل ايه؟ اول لنا هنام مين اللي تحت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لهم ايوب، هو كان ابو ايوب وام ايوب كانوا على موجه واحده، كان البيت مليان حب. ليه؟ لانه مليان طاعه، الموده والرحمه لا توجد الا في بيوت اطاعه ربها عز وجل. فالمهم ايه؟ قال لها يا ام ايوب هننام ازاي؟ اه وانت تنام كده وننام عشان تحت كده؟ طب نعمل ايه؟ قال لها سافر ركن الباب الزق نفسك في الحيط. تمام؟ يا روان كده الزق نفسك في الحيط عشان حد يحفظك لسه يعني من البلد كده، الزق نفسك في الحيط. وبنت انا الزق نفسي في الحيط اللي قدامك. طب لو كان في عيال كانوا برضه ايه؟ يعني لو كان في حاجه في السقف. المهم ايه؟ فلزقت نفسها في الحيطه وهو في الحيطه. ليه؟ عشان ما يكونش نايم على مكان تحكيه النبي عليه السلام. كان كل يوم ينزل اكل النبي عليه السلام وياخد الصحون الفاضيه ويطلع. يا ام ايوب انا بص كده في الطحن، ها النبي عليه السلام اكل من ايه؟ قول له اكل من حته انا وقفت في فاكهه، طب تعالى ناكل منها التماسا لبركه النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى شرب من ايه؟ شرب من الحته دي، تعالى اطلب مكان النبي. في يوم من الايام نزل له اكل فيه ثوم وبصل. ثوم وبصل في نهي عن اكلهما اذا كانوا ايه؟ نايمين، اما لو كانوا مطبوخين فلا باس. ماشي؟ فالمهم نزلوا اكل ثوم وبصل وايه قليلين، فرجع الاكل زي ما هو، فظن ان هو عمل حاجه زعلت النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب بقى. فنزل قال يا رسول الله هل احدثت شيئا؟ انا عملت حاجه زعلتك؟ قال لا. امال ليه رجعت الاكل ليه؟ قال يا ابا ايوب انه يقتاني من لا يقتاه. يعني انا جبريل بيكلمني، وبعدين ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، فانا ما اقدرش ان انا ايه اكل ثوم وبصل. فقال يعني اهو حرام؟ قال لا مش حرام. قال له خلاص لا جرم، اكره الذي تكره، حتى لو كان حلال طالما انت مش تاكل ثوم ولا بصل انا كمان باكل ثوم ولا بصل. كما قال القائل حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، انا احب اللي انت تحبه واكره اللي انت تكرهه. هي دي المحبه الكامله يا اخوانا. فده المهم يسال مولى عز وجل في ليله من الليالي ابو ايوب يا دوب بيجهز الاكل كده شكرا للنبي عليه السلام كوبايه ميه راح مزوقه. طبعا ما فيش بقى لا سيراميك ولا تاني ولا مكتب ولا كامل كله ده، هو سايب ختم مخرم. فالميه هتنزل فين؟ فوق النبي صلى الله عليه وسلم. يستحمل ابو ايوب كان ده؟ هو كان معدود للثوب واحد وزوجته عندها ثوب واحد بس كان ربنا فتح عليه وجاب لها حته قطيفه. راح ماسك القطيفه وقطعها ورسول الله امسح يا ام ايوب بسرعة. قعدت فيها تمسح وهو يمسح عشان ما فيش وقت تنزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولما مسك النبي عليه السلام بعد ما بنى بيوته السته وبنى مسجده وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والاخر ياتي الى ابي ايوب. وابو ايوب كل يوم كان عاده يحضر الاكل للنبي، لو ما جاش النبي لحد صلاه العصر كان ياكل الاكل، ولو جه يقول ها هو الطعام مكانه يا رسول الله، زي ما كنت بتاكل في نفس الوقت الطعام جاهز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوفوا كم مشهد من غزوه احد ونختم بهم بس النهارده مشاهد جميله جدا في غايه روعه وجمال. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما عقر رماه امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونزلوا من على جبل رماه، كان بدايه الامر كان المسلمين هم اللي انتصروا وجمع عند جمع الغنائم. النبي عليه السلام كان امر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه بخمسين من الصحابه قال لهم تقعدوا على جبل رماه على جبل ده ولا تبرحوا الجبل ابدا حتى لو رايتمونا تخطفنا الطير، لو لقيتونا بنتذبح ما تنزلوش، لو لقيتونا بنجمع غنائم ما تنزلوش، في الحاكم ما تنزلوش. المهم انتصر المسلمون في بدايه الامر وايه قول للناس الصحابه ايه بيجمعوا الغنائم امر اللي قالوا ننزل. فعبد الله بن الزبير قال لهم لا، اما امركم النبي عليه الصلاه بعدم النزول؟ قالوا لا هننزل. نزل 40 وفضل 10 كان منهم عبد الله بن الزبير. اول ما نزل ال 40 مين اللي لمح الموضوع ده؟ خالد بن الوليد كان ساعتها لسه مسلم. فراح ناكت من حوالين الجبل وانا شرحت الاخوه غزوه احد ناس بقى في المكان. فرحت لهم الغزوه ازاي بقى ضارت وازاي هم جم هنا طبعا شرح على الصلاه جميل ربنا يجمعنا هناك ان شاء الله. فالمهم فلف خالد من حوالين الجبل وانقض هو والمشركون على اصحاب سيدنا المسلمين. قتلوا كام يا جماعه؟ 70 واحد من خير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانقلب النصر الى هزيمه في لحظه في لحظه. اراد المشركون في اللحظه دي ان هم يقتلوا مين؟ حبيبا صلى الله عليه وسلم. النبي نادى على الصحابه. كم واحد جوله بقى؟ شوف بقى المشاهد الجميله. كم واحد جوله؟ تسعه. سبعه من الانصار واثنان من المهاجرين. مين الاثنين دول؟ الاثنين دول سعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله. اول ما تقدم المسلمون عايزين يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام جيش كامل جاي. فقال النبي بقى ايه الصحابة والحديث رواه مسلم، قال من للقوم وهو رفيق في الجنة. ودايما الحبيبة لا يتاجر مع الصحابة الا بجنة الرحمن، من للقوم يوم يقابلهم ويقاتلهم دفاعا عنه وهو رفيق في الجنة. فتقسم الأنصار السبعة الواحد تلو الواحد فقتلوا جميعا، اخر واحد هو بس اللي احنا عرفنا من السير عمارة ابن يزيد ابن السكن. لما مات حصل له مشهد جميل قوي، اتقتل وهو في اخر رمق فضل يسحب على ايديه ورجليه لحد ما حط خده على قدم النبي ومات. يا الله، كان يقول للنبي عليه الصلاه والسلام انا معاك وعلى اثر وعلى اثر تاثير يا رسول الله حتى وانا في اخر رمق في اخر لحظه حياته. فقال النبي لصاحبيه بعد ان لقاه طلحه، قال ما انقصنا اصحابنا. ثم نسب النبي كنانه سنان لسان سهام واعطاها لسعد بن ابي وقاص وقال ارم سعد سداد ابي وامي. كان سعد بن ابي وقاص كل سهم يجيب واحد منهم. فضل مين بقى؟ فضل طلحه بن عبيد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لطلحه من للقوم؟ قال انا يا رسول الله. فدخل طلحه، دخل يقاتل مين؟ جيش كامل. طب والنبي عليه الصلاه والسلام مش قادر يقاتل؟ مش قادر، لاني قبلها كما جاء في روايه ابن السام كانوا هم نصبوا له شراك مصدره ووقع فيها النبي عليه السلام وانكسرت رباعيه النبي وسج جبينه ونزف الدم السليم على وجهه. فلما كان في حاله تبه الماء تعبان مش قادر يقاتل فقبلت. فالمهم فتقدم طلحه بن عبيد مع اول دخله ضد المشركين انقطع الصوابه، قطع الصوابه كلها صار. فقال حق من شده الالم. فقال له الحبيب المصطفى كما في روايه احمد بسند صحيح، قال لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكه الى السماء الدنيا والناس ينظرون اليك. وفي روايه ثانيه ايضا عند احمد بسند صحيح قال لو قلت باسم الله لرايت يبنى لك بها بيت في الجنه وانت حي في الدنيا. المهم المشركين تقدموا، فسيدنا طلحه قعد يقاتل ويرجع يسيب النبي ويرجع بيه، المشركين يجوا ثاني يحطوا النبي ويقاتل لحد ما وصل لصخره عاليه مش قادر خلاص مش قادر. ليه؟ لان طلحه بن عبيد الله في الحته دي بالذات انضرب 39 ضربه بالسيف. مين يتحمل؟ تقدر تقف تدافع عن النبي عليه الصلاه وتنضرب 39 ضربه بالسيف؟ طلحه بن عبيد الله عمل. فلما وصل الى الصخره قام النبي وصعد على الصخره وقال كلمته الشهيره كما عند الترمذي في سند صحيح، قال اوجب طلحه اللهم اوجب لطلحه الجنه. فكان طلحه من العصر الذين بشروا بالجنه فيما بعد. يا الله. والبيت ابن ابو بكر كما حكى ابن كثير في بدايه النهايه كان يقول اذا ذكر عنده يوم وصل يقول هذا اليوم كله لطلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. يقول طلحه والله لقد عثرت في 37 موضعا من جسدي انضربت 39 ضربه بالسيف في دفاعي عن النبي. ولذلك جاء رجل اعرابي ووقف عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من الذين يعنيهم الله بتلك الايه؟ قال اي ايه؟ قال قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فسكت النبي. بعد دقائق لقى طلحه بن عبيد الله جاهز وقف على المسجد على باب المسجد. فقال اين السائل عن تلك الايه؟ فقام الاعرابي قال له انا. قال هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا من مين؟ من سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. في نفس الفتوى يا اخوان كما عند الحاكم بسند صحيح حبيبه صلى الله عليه وسلم وضمن كل المآسي اللي حصلت دي كلها وعبد حمزه يقبل ويحصل له كل اللي يحصل له، ورغم ذلك برضه لازم نسال على الصحابه في تحميه النبي عليه الصلاه والسلام وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فبيسال زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الذي جمع القران في عهد ابي بكر وعهد عثمان كما جاء في البخاري. فالمهم بيسأل ايه زيد بن ثابت، بيقول له يا زيد التمس لي سعد بن ربيعه، يعني دور لي عليه. فإذا وجدته فأقرئه مني السلام وقل له يا رسول الله يقول كيف تجده؟ يعني كيف حاله؟ قال زيد بن ثابت فبحثت عنه فوجدته في آخر رمق، آخر نفس في حاله. فقلت له يا سعد إن رسول الله يقرئك السلام. يا الله، جاي لك السلام من النبي عليه السلام وأنت بتموت. إن رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجده؟ فقال سعد بن ربيع وعلى رسول الله السلام قل له يا رسول الله إني لأجد ريح الجنة. يا الله، في حد سمي ريح الجنة؟ سعد بن ربيع سمي ريح الجنة، وأنس بن النضر كما في الصحيحين سمي ريح الجنة. لما قال سعد بن معاذ يا سعد واهل بريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أخر. فعلا يبقى في سبيل صحابة شموا ريح الجنة فعلا. فقال وقل رسول الله إني لأجد ريح الجنة. الشاهد وكل قوم يطلق لا عذر لكم عند ربكم أن يخلق إلى رسول الله مكروه وفيكم عين الفضل. ومات سعد بن ربيع عند ذلك. وهم رجعين من غزوة أحد مروا على امرأة من بني دينار. امرأة كم واحد قتل من أهلها غزوة أحد؟ أبوها وأخوها وجوزها وابنها. حد يقدر يتحمل الكلام ده؟ أربعة مات. فقال قتل أخوك. تقول وما فعل برسول الله؟ أنا أقول قتل أخوك الموت مهم النبع في العمل دي. قتل أبوك وما فعل برسول الله؟ قتل أخوك؟ قل لا أمر. قالت أريد أن أراه. قال هو بخير. قالت أريد أن أراه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها عليه. فلما رأته بكت وقال كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. أي حاجة في الدنيا يكون بس انت تبقى معافى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهد الحقيقة جميلة جدا يعني أغرب من الخيال. لأن البخاري أيضا أن قبي بن عدي رضي الله عنه وارضاه لما أثره المشركون في أرض مكة وفضلوا سايبين الحبة لما أثر صلوا معادتهم عايزين إيه؟ عايزين يطلبوه يقتلوه. فطلعوه لأرض كنعان لمكان اللي هو التنعيم اللي هم بيحرموا منه ناس مكة. فوصلوه هناك أبو سفيان ساعتها كان مشركا. فأول ما وصلوه هناك فوضعوه بقى على المطلقة. فأبو سفيان قال هل تريد شأن يا قبي؟ قال أجل أريد أن أصلي ركعتين لله. فأنزلوه فتوضأ وصلى ركعتين وتجوز فيهما. قال خشيت أن يظن أن ما بي حضرا من الموت. فالمهم راح مصلى ركعتين بسرعة تمام. وبعد ما صلى ركعتين طلع تاني على المطلقة. فقال له أبو سفيان سمع عجيبة جدا. قال يا قبي أتود أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك الآن يطلق؟ فقال له قبي لا والله ما أود أن أكون في أهلي ولا مالي ورسول الله أصيبه ثوبا يا الله. وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يسأ يبارك على أوصال سلو الممتع. في اللحظة دي لحد كده رواه البخاري. الجزء الباقي ده رواه موسى بن عقبة فيما عظيم. قال قبي اللهم أنت السلام ومنك السلام وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. يقول الراوي فكان قبي في مكة والنبي في المدينة فاستغار النبي وهو جالس بين أصحابه وقال وعليك السلام يا قبي الآن قتل قبي. فالأرواح جنود مجددة فما قعرت منها أكلت وما تناثر لها أكلت. حيا لو عدنا نتكلم عن محبة الصحابة النبي في الخلق لو قدمنا بالضبط عصر ده ولا قلنا عليكم عصر ده كويس ربنا يحفظه بس فيه الله يبارك ربنا يحفظه كويس الفضل الكرم. حيا لو عدنا نتكلم عن محبة الصحابة لأنه أحسن لا يعني أنا بس نصيحهم أبدا فدي هقول لك مثلا أخير عجيب جدا عارفين فخيم صحة بيدين أرسل المشركون عروة بن مسعود الثقة عشان يقاود النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما وصل هو ظن في البداية إن اللي مع النبي عشان إيه شوية ناس كده أول ما يلاقوا الإيه السيوف طلعت والقتال بدأ هدوا السيوف. فشاف مناظر أحسن من الخيال. إنما عشان وقت أعزك الله أراد أن يتنخم عايز يتنخم فعايز يتفل فبيعمل كده لا الصحابة تحتيه. طب كده الصحابة تحتيه كل واحد عايز ياخد النخامة بتاعت النبي عليه الصلاة يتبرك بيها صلى الله عليه وسلم. ويجي يمسك مفيش حد لما ألقاها النبي عن يساره فأخذها الصحابة وتقاتلوا عليها وكانوا يدركون وجوههم وجلودهم. تخيل كيف حبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. المهم حد يتوضأ فجابوا له المية وهو بيتوضأ الصحابة قاعدين تحتيه. خد بالك كل نقطة مية تنزل مفيش نقطة نزل بتاع أرض والله ولا نقطة. كل نقطة تنزل على الصحابة يبدأ بيها وجلدها. تخيل فإذا أمرها النبي كل يوم فإذا تكلم الأرض ينظرون إلى الأرض لا يحيدون الخط إليه تعظيما له وإجلالا صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض أهل العلم اختلفوا إذا كان النبي عليه الصلاة أخبث من سيدنا يوسف عليه السلام له الفضل والحسن والجمال في الكون كله. أمال النبي كان في أجمل منه؟ لا الراجح من قول أهل العلم أن النبي الحقيقة أن النبي كان أجمل من يوسف عليه السلام. الله أمال إيه النبي عليه الصلاة والسلام كان في فوز بالجمال؟ قال لك لأن الله كفى جمال النبي صلى الله عليه وسلم بالجلالة والمهابة، فما كان واحد من أصحابه يستطيع أن يحب الطرف إليه. وده ثابت عند مسلم عند موقف سيدنا عمرو بن العاص لما قال والله لو سألتموني أن أصف لكم النبي ما استطعت، لأني ما كنت أستطيع أن أحب له الطرف فعظوما له صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن سعود ما أسلم بعد كده كف حسن، فرجع بقى لقريش قال يا قوم والله لقد وثقت على الملوك، لقد وثقت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تدخم نخامة إلا وقعت في كسر رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، وما يحجون له الصرف تعظيما له وإجلالا، وإذا توضأ ابتدروا وضوءه. فده يعني خلاص يعني ما ينفعش ان انتوا ايه تقاتلوه. فده مشهد جميل جدا من مشاهد اخيرا اين نحن من محبه النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعلا حسينا قد ايه النبي غالي قد ايه؟ الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه الله تعالى يقول يستمع المؤمن والكافر في ميلاده، اللي هو الميلاد المعروف نزول العبد من بطن ابنه، لكن ينفرد المؤمن بميلاد اخر كان السبب في الميلاد الثاني هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ايه؟ ميلادك من الكفر الى الاسلام ومن الطاعه من المعروفين الاكثر الى ايه؟ الى طاعه الرحمن سبحانه وتعالى. كان السبب في كل مين؟ نبي صلى الله عليه وسلم. ما تركت من خير الا وقد نزلتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي يعني ايه المحبه؟ يعني اطيع النبي؟ لا، هو ده معناه المحبه غير الطاعه. ايوه المحبه غير الطاعه. امال ايه المحبه غير الطاعه؟ المحبه هي الاصل، والطاعة ثمرة من ثمرات محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني المحبة أبي الأصل والمحبة إن أنت تحب النبي من كل قلبك. ليه بحبه؟ بتحبه لأن ربنا أمرك بحبه، زي مثلا حب الأم. أنا بحب أمي ليه؟ يعني علمونا زمان جدا يقول لك تحب أمك لأنها حملتك تسعة أشهر وأرضعتك عامين اثنين. الله، طب ده في أمهات تستنبلي وأسلونا لبن صراع. يعني ديت ما تحبهاش؟ لا، تحبها برضه وتبرها برضه. أبرها ليه؟ طب ما انا رضعتنيش. تحبها وتبرها لان ربنا هو اللي امر بكده. انا بعمل ده كله مش عشان هي تدبني، لا، انا بعمل ده كله علشان ربنا اللي امر بكده. سبحان الله. شوف الفرق بين المسلم والكافر. شوف غاندي، غاندي بتاع الهند ده لما جه موسى قال لهم ايه؟ قال ان امي البقره احب الي من ام التي ولدتني. كانت امه كده، نعمل ايه؟ حلوان هو اللي قال عنها. قال ان امي البقرة احب الي من ام التي ارضعت. قالوا لي يا غندي؟ قال لهم لان امي البقرة ارضعتني، يعني اعطتني اللبن ولم ترد مني شيء، مش عايزة مني اي حاجة. اما امي التي ولدتني وارضعتني ارادت مني ان اقدم لها الذرة بعد ايه؟ بعد ما تكبر. خدت بالك؟ فسبحان الله. فانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لان الرب العلي هو الذي امرنا بحب النبي. واتبعوه لعلكم تهتدون. الاتباع ثمره من ثمرات المحبه. عايزين يا اخوانا ربنا يحفظنا ويحفظكم فعلا نملا قلوبنا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونملا قلوبنا طاعه وابداننا وارواحنا واجسادنا وجوارحنا طاعه وامتثالا لامر النبي حتى نلتقي مع النبي على الحوض. اختم بثلاث احاديث سريعه جدا لاني حديث مهم جدا. حديث رواه احمد سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال طوبى لمن رآني وآمن بي. دول مين بقى؟ الصحابة. طوبى طوبى دي توضحها أيضا في حديث ثاني عند أحمد بن سعيد. قيل ما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة في الجنة يجري الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. يبقى طوبى لمن رآني وآمن بي. خد بالك بقى. وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يقطع. يا الله ربنا يجعلنا وياك من الورد. ففي وقتنا احنا امام الله ثم للمره النبي صلى الله عليه وسلم اخر حديث حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قلنا قولي لقائم مع النبي على الحوض. اذا رفع النبي ياتي من الحوض فيجي لك عند الحوض فتزوده ذلك لانه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اتبعت بها فلن تاتي وقد توقفت عليك يا مريم الحوض النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع بعد ابدا. اسال الله جل وعلا أن تجمعكم جميعا على حقكم محبة الجنة. أقول قولي هذا.